الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند في باب النجاسة، باب إزالة النجاسة، عند قوله: وإن خفي موضع نجاسة. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. طيب، هذه المسألة طبعا مرت معنا في مسألة إذا اشتبه طهور بنجس أو طاهر بنجس من الثياب أو من البقع. قال: وإن خفي موضع النجاسة في البدن واحد، أو الثوب اثنان، أو البقعة الضيقة ثلاثة، وأراد الصلاة. الآن أراد الصلاة وفي بدنه نجاسة خفي عليه موضعها، هذا معناه. أو أراد الصلاة وفي ثوبه نجاسة خفي عليه موضعها، ما يعرف فين. أو يصلي في بقعة ضيقة يعرف أنه فيها نجاسة لكن لا يعرف أين هذه النجاسة، ماذا يفعل؟ قال المصنف: غسل وجوبا حتى يجزم بزوالها، يعني زوال النجاسة. طيب ماذا يفعل إذا كان في البدن؟ إذا كان في البدن متأكد أنه فيه نجاسة لكن لا يعرف مكان هذه النجاسة، فهنا لها أحوال. إما أن يكون يعني يعرف لا يعرف مكان النجاسة تحديدا لكن يعرفها بشكل عام، يعني متأكد أن النجاسة وقعت في إحدى الرجلين، فإذا يغسل الرجلين جميعا حتى يتيقن. طيب هو متأكد أن النجاسة جاءته من الخلف، إذا يغسل الخلف جميعا، الظهر والرجلين من الخلف حتى يتيقن زوالها. من الأمام، إذا يلزمه أن يغسل الأمام كله حتى يتيقن بزوالها. متأكد أن النجاسة وقعت على الرأس بس مو متذكر، أعلى الرأس، جانب الرأس، خلف الرأس، ما يعرف، إذن يغسل الرأس كله، هذا هو. طيب هو متأكد أن النجاسة وقعت في البدن لكن لا يعلم في أي جزء من البدن، إذن يغسل البدن كله، هذا هو معناه. نفس الكلام في الثوب، متأكد أن النجاسة أسفل الثوب، إذن يغسل كل الأسفل، أمام الثوب أو خلف الثوب يغسل جميع الخلف أو جميع الأمام، في أحد الكمين إذن يغسل كلا الكمين، يعلم أنه في الثوب لكن لا يعرف مكانه، إذن يغسل الثوب كاملا. وكذلك البقعة، متأكد النجاسة في أعلى البقعة أو آخر البقعة أو في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى بس ما يدري فين أي اليسرى بالضبط، يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة. قال: غسل أو غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن، متيقن النجاسة، فلا يزول إلا بيقين الطهارة، يعني لأن النجاسة النجس متيقن، متأكدين وجود نجاسة، فلا يزول هذا النجس بيقين إلا بيقين الطهارة، ولا يحصل ذلك إلا بغسل ما يتيقن معه زوال النجاسة. فإن لم يعلم جهتها، يقول المصنف، من الثوب، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، يعني الكمين، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، يعني المكان إذا كانت فيه النجاسة والمكان ضيق يتحرى، أما إذا كان المكان واسع لا، لأنه أصبح من العسير عليه. متأكد أنه في هذه الساحة اللي بجوار المسجد ولا في ما يشابه هذه المساحة أنه وقعت فيها نجاسة، فعند هذا خلاص يصلي في أي مكان، أو كان في صحراء أو كذا. طيب سينتقل الآن إلى الرابع، الطريقة الرابعة لتطهير النجاسة. قال: تفضل. ويطهر بول أو يطهر، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، أي غمره بالماء. طيب إذن بول الغلام وقيء الغلام أيضا ملحق به، لكن غائط الغلام لا، وهذا الغلام لم يأكل الطعام لشهوة، يعني ما وصل لمرحلة يشتهي الطعام ويأكله، وإنما يشرب اللبن، لكن قد يكون أكل طعاما يعني بطريقة الصدفة أو بشيء عابر، لكن ليس قوامه على الطعام إنما قوامه على اللبن. قال: يطهر بنضحه، ما هو النضح؟ هو قال غمره بالماء، يعني أن يغمر بالماء بحيث لا يسيل، لا يجري الماء على المكان هذا. أما إذا جرى الماء على هذا المكان فهذا غسل. فمجرد الغمر من غير ما يسيل الماء هذا هو المسح أو هو النضح، وهذا يكفي. أما إذا سال فمعناه غسل، فهذا من باب أولى، يكفي وزيادة. طيب، قال ولا يحتاج لمرس وعصر. المرس والعصر هذا في الغسل، أما المسح والنضح ما يحتاج لمرس وعصر. قال فإن أكل الطعام غسل. إذن واحد، إن أكل الطعام، إذا كان الطفل يأكل الطعام فهذا يغسل، يغسل قيئه وبوله. كغائطه اثنين، وبول الأنثى ثلاثة، والخنثى يعني بول الخنثى أربعة. إذن هذه الأربع الحالات ما يصلح فيها النضح. ما هي؟ إذا كان هذا الغلام يأكل الطعام، يعني هذه باختصار هذه الصور نقول هي تخريج لما ذكره المصنف فيما مضى، لأنه فيما مضى قال يطهر بوله وقيئه، معناه غائطه لا يطهر، انتهينا. قال غلام معناه لو كان البول والغائط من أنثى لا يطهر. قال لم يأكل الطعام معناه لو كان الغلام يأكل الطعام فبوله لا يطهر بمجرد النضح يعني. فقال فإن أكل غسل، مثل الغائط كغائطه وكبول الخنثى والأنثى. الخنثى ليش نغسل؟ لأنه احتمال يكون هو ذكر واحتمال أن يكون أنثى، فما يمكن أن نتيقن الطهارة إلا بالغسل. قال فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، بين مين؟ بين الذكر والأنثى، لكن هكذا جاءت السنة، يغسل ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. أحاديث كثيرة وردت بهذا، ووردت أحاديث فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في حجره صبي فبال فأتبعه الماء يعني فنضحه بالماء. قال الشافعي إذا ما ظهر لي فرق. وذكر بعضهم، انتبهوا لهذا، أن الغلام أصله من التراب، من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم. هذا الكلام بالمعنى. وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب، قاله في المبدع. انتهينا، انتهى الكلام هنا. هذا الكلام وذكر بعضهم، الكلام هذا في ابن ماجه فعلا عن الشافعي، لما يقول وذكر بعض عن الشافعي أنه قال هكذا عبارته في ابن ماجه، قال لأن بول الغلام، قال لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. فقوله لما يقول إن الغلام أصله من الماء والتراب، هذه رواية بالمعنى، وما قال أصله، قال لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. كيف هذا الكلام؟ آدم خلق من إيش؟ من تراب. وحواء خلقت من ماذا؟ من ضلع آدم، من آدم. معناه إن أصلها، يقول هي أصلها اللحم والدم، وهو أصله التراب والماء. كل هذا احتمالات طبعا، الله أعلم. هذا الذي ورد انتهى. قال وقد أفاده ابن ماجه، هذا مروي في ابن ماجه فعلا، قال وهو غريب، قاله في المبدع. وقول ذكر بعضهم ترى هذا منقول في ابن ماجه عن الشافعي. قال ولعابهما طاهر. ولعابهما طاهر، لعاب مين؟ الضمير هنا يعود لمين؟ الذكر والأنثى، اللعاب طاهر. طيب أكمل يا شيخ. ويعفى، الآن المعفوات من النجاسات، سيأتي سيذكر الآن معفوات من النجاسات تحتاج تركيز وانتباه. قال ويعفى في غير مائع، ضعوا واحد عند مائع، وفي غير مطعوم اثنين، عن يسير دم، عن يسير ثلاثة، دم أربعة، نجس خمسة. قال ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد، كل هذا يتبع الدم، لأنه يسير القيح والصديد، القيح والصديد يقول أصله الدم، فحكم حكم الدم. قال من حيوان طاهر ستة، لا نجس ولا إن كان من سبيل، من سبيل قبل أو دبر، ولا إن كان من سبيل، ضعوا سبعة عند سبيل، سبيل قبر أو دبر. طيب هذه السابعة، بس اكتبوا العبارة التالية، لأنه قال لا إن كان من سبيل، واضح؟ من سبيل، إيش هو السبيل هذا؟ طيب. معناته إما قبل أو دبر، فإذا كان الدم هذا من سبيل لا. طيب كيف قال هو قبل قليل أو حيضا أو نفاسا أو استحاضة؟ فهمتوا التعارض؟ فاكتبوا عندها لا إن كان من سبيل، اكتبوا عندها إلا الحيض، إلا الحيض والنفاس والاستحاضة للمشقة، يعني هذه مستثناة، ولا الأصل أنه دم السبيل لا ما يعفى عنه. لماذا؟ لأنه دم السبيل يشبه البول، هل يعفى عن البول؟ ما يعفى عن البول، دم السبيل يشبه البول والغائط، فهذا لا يعفى عن يسيره. إذا كتبتم هذا ولا إن كان من سبيل، نقول إيش؟ إلا إن كان، نقول أو إلا دم حيض، إيه؟ حيض وإيش؟ ونفاس واستحاضة، يعني أو أو أو أو أو استحاضة. انتهى الكلام خلاص. نرجع مرة ثانية، هذه المسألة فيها يعني فيها شيء من الغموض، ومثل هذا أقول لما نقول إحنا مراجعات راجعوا وكذا، لهذا يعني أنا المفترض، وهذا كلام كررته، المفترض أن الروض لا يكون مثل الزاد، فهمتوا؟ يعني في الزاد يعتبر أول كتاب تصور فيه المسائل وتوضح وكذا، لكن في الروض خلاص أتصورت المسائل، يعني ما أحتاج أقف عند النجاسة المعفو عنها وأصورها بالتفصيل، فهمتوا علي؟ وإلا معناه أنه والله بكرة كما نقرأ المنتهى الإرادات ولا شرح المنتهى نقعد نشرح بالتفصيل، ونجي عند الماء الطهور والطاهر ونقعد نصور لا، فهمت علي؟ ولهذا مفترض أن الروض لا يزيد في قراءته عن مدة قراءة الزاد، نفس الفترة، فهمتوا؟ لأنه هنا كنا نقف ونصور، هنا ما نحتاج نقف ونصور، لكن إذا ما في مراجعة سنضطر أن نقف ونصور أو نمشي وتبقى يعني يبقى اللبس. إذن ما هو أو ما هي النجاسة المعفو عنها؟ النجاسة المعفو عنها هي التالي، يعني بالشروط التالية، لابد أن تكون هذه النجاسة في غير المائعات وفي غير المطعومات، أما أي نجاسة تقع في المائع فلا يعفى عنه، وأي نجاسة في غير المطعوم لا يعفى عنه، في المطعوم أقصد، أي نجاسة في المطعوم فلا يعفى عنه، لازم تكون في غير مائعات وغير مطعومات. طيب إذن خلينا خرجنا المائع والمطعوم ورحنا لشيء آخر كالجامدات من غير المطعومات، انتهينا؟ ثوب أو مكان الذي يعفى عنه يسير الدم، إذن شيء قليل، واليسير طبعا بحسب العرف يكون دم يسير، دم نجس، لما قال يسير أخرج الكثير، ولما قال دم أخرج إيش؟ بقية النجاسات كالبول والغائط وهكذا. طيب والخمر طبعا عن يسير دم، إذن أخرج غير الدم، قال دم نجس أخرج إيش؟ الدم الطاهر. طب وش هي الدماء الطاهرة؟ سنأتي عليها بعد قليل ونكتبها. في عندنا أربعة دماء طاهرة، اللي هي دم السمك، دم ما لا نفس له سائلة، دم الشهيد عليه إذا قبل ما ينفصل عنه، ما يبقى في اللحم أو يبقى يعني على في العروق، ما يبقى على اللحم والعروق هذا دم طاهر، إذن لابد أن يكون يسير من دم نجس. طيب ولابد يكون هذا الدم النجس من حيوان طاهر، لا يكون من حيوان نجس، فلو كان دما من كلب أو خنزير أو سبع على المذهب أو حمار على المذهب أو كل حيوان أكبر من الهرة وغير مأكول على المذهب إذا لابد يكون حيوان طاهر لا يكون نجس. طيب والشيء الآخر أن لا يكون هذا الدم من قبل أو دبر، ويعفى عن دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة لأنها مشقة للمشقة. واضح المسألة الآن؟ هذه هي. هلا. إيه طبعا نستثني الحيض من قوله لا من سبيل، يعني الدم الذي يعفى عنه لازم يكون يسير ولازم يكون من غير سبيل، إلا إذا كان حيضا فيسير. إذن يسير، انتبهوا، يسير دم يسير خرج من الأنف هذا معفو عنه ولا لا؟ طيب يسير خرج من القبل في حيض معفو عنه، يسير خرج من القبل في استحاضة أو نفاس معفو عنه، يسير خرج من الدبر لا ما يفعل ما له صورة. طيب يسير خرج من القبل لا حيض ولا استحاضة ولا نفاس يعفى عنه؟ لا يعفى عنه. فهمنا المسألة؟ قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا واستحاضة، هذه مستثنى فقط، وعن يسير قيح وصديد، لأن القيح والصديد يعتبر نجس لأنه أصله الدم، من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبر أو دبر، واستثنينا إلا ما كان حائض أو إلا لأنه لا يصير تعارض بعدين، كيف من قبل وعندنا حيض واستحاضة ونفاس. إذن هذه مستثنى. طيب إذن سأسأل سؤال صورة واحدة، طيب ما رأيكم يسير دم يسير من دجاجة، ها هذا يعفى عنه ولا ما يعفى عنه؟ يعفى عنه، ها لا أيوة خلاص يعفى عنه، يعني قولوا يعفى ولا ما يعفى، خلاص لا تحتدوا، يعفى عنه. طيب هذا اليسير وقع في التمر، أيوة هذا اليسير وقع في الماء، لا يعفى عنه. خلاص إذا لا تقولوا يعفى عنه مطلقا، وإنما قولوا فين وقع، وقع في الماء في المائع ولا وقع في المطعومات. طيب الآن اقرأ يا شيخ عشان نأخذ إجازة شوي راحة. تفضل. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، خلاص هذا هو تحديد اليسير. إيه. ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني لو كانت النجاسة يسيرة يعني نقاط مفرقة في كل نقطة تعتبر يسيرة، ولو جمعنا هذه النقاط تعتبر كثيرة، إيش نعتبر؟ هل نقول كل نقطة لحالها ولا نقول العبرة بالمجموع؟ العبرة بالمجموع، فلو كان مجموعها مجموع هذه النقاط برضو يسير خلاص يسير، أما إذا كان مجموعها كثيرا فإنه لا يصلح لذلك. طيب الآن سيذكر الدماء الطاهرة ورقموها لو سمحتم. ودم السمك واحد، وما لا نفس له سائل يعني طاهر، وما لا نفس اثنين، وما لا نفس له سائل يعني ما لا دم، النفس هي الدم، وما لا دم له سائلة مثل البق والقمل، هذه ما لها دماء تسيل، دماؤها لا تسيل، فمثل هذه لو خرج منها دم فدمها طاهرة، يعني تعتبر طاهرة ما نقول هي نجسة. طيب ثلاثة، ودم الشهيد عليه هذا الثالث، ومعنى عليه يعني لم ينفصل عن جسده، أما إذا انفصل دم الشهيد عن جسده فهو نجس. طيب وما يبقى في اللحم وعروقه هذا أربعة، ما يبقى في اللحم وعروقه أيوة، ولو ظهرت حمرته، ولو ظهرت حمرته طاهر، فهذا طاهر. إذن هذه الأربعة الدماء طاهرة. أكمل يا شيخ. وفرقوا، انتبهوا، فرقوا بين الطاهر الدم الطاهر والدم المعفو عنه، فاهم؟ أشياء كثيرة مش في الدماء، حتى في غير الدماء في أشياء تكون طاهرة في أصلها، وفي أشياء لا معفو عنها. لما نقول معفو عنها يعني إيش؟ يعني أصلها نجس لكن يعفى عنها لا تضر، أما هي نجسة، لكن لما نقول طاهرة يعني أصلها طاهرة، فهمت الفرق؟ تفضل. هذا في الدماء وفي غير الدماء. طيب إذن هذا إحنا كنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المعفوات، وأول ما بدأ في المعفوات إيش قال؟ ويعفى في غير مائع ومطعوم. ضع رقم واحد في حاشية برا لأنه ما راح تجي الأرقام صح مع لبعد الفصل، يعني ضع رقم واحد خارج إذا كتبت المعفوات من النجاسة أو المعفون عنه من النجاسة، ضع رقم واحد تحته، يصير رقم اثنين ويعفى عن أثر استجمار بما حله، هذا رقم اثنين برضو في الخارج. إذا المعفو الأول هو يسير في غير المائع والمطعوم، يسير دم من حيوان طاهر لا من سبيل إلا أن يكون حيضا أو نفاسا أو استحاضة، واضح هذا الكلام، هذا الأول المعفو عنه هي نجاسة لكن يعفى عنه. الثاني ويعفى عن أثر استجمار بمحله، هذا المعفو عنه الثاني، معايا مشايخ ولا لا؟ طيب، ويعفى عن أثر استجمار بمحله، أقرأ يا شيخ. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. إذن بمحله ألف، إنقاء باء، استيفاء العدد ثلاثة. ما هو أثر الاستجمار؟ الآن المستجبر لما يمسح بالحجر هل يزيل كل النجاسة ولا يزيل أكثر النجاسة؟ يزيل أكثر النجاسة، ويبقى أثر للنجاسة لا يزيله الحجر وإنما يزيله الماء. هذا الأثر الباقي الذي لا تزيله، لا يزيله الحجر وإنما يحتاج للماء، هذا نجس ولا طاهر؟ هنا المسألة، هل هو نجس معفو عنه ولا هو طاهر؟ لأنه إذا استنجى بهذا الحجر وراح توضأ وصلى صحت الصلاة. طيب كيف صحت الصلاة؟ هنا قفوا، صحت الصلاة لأن هذه النجاسة الموجودة اليسيرة طاهرة ولا لأنها نجسة معفو عنها؟ واضح هذا الكلام؟ روايتان في المذهب، رواية تقول طاهرة ورواية تقول نجسة معفو عنها. المذهب أنها نجسة معفو عنها اللي ذكرها المصنف، ولهذا قال ولا يعفى عن أثر استجمار، عن أثر استجمار أكتب عند قول أثر استجمار يسير، عن أثر الاستجمار اليسير بمحله ألف. كيف بمحله؟ اللي هو عند المخرج، هو هذا اللي يعفى عنه. بعد الإنقاء، إيش يعني بعد الإنقاء؟ يعني بعد ما نظف وأزال كل النجاسة التي يمكن أن يزيلها الحجر. جيم، واستيفاء العدد، كم العدد في الاستجمار؟ ثلاثة، إذا لابد أن يكون مسح ثلاث مسحات منقية، عند ذلك يكون اليسير الباقي في المحل. إيش يعني في المحل؟ اللي هو حول فتحة القبل أو حول فتحة الدبر بس، أما ما تجاوز ذلك فلا يعفى عنه. قال بمحل أكتبوا عندها، يعني في الخارج، وعنه طاهر. طيب، قال بمحله، لما قال بمحل يعني في مكانه. طيب إن تعدى إلى الثوب أو البدن لا يعفى عنه، إن تعدى إلى الثوب أو البدن فلا يعفى عنه. إذن أكتبوا عند قولي بمحله يعني في الهامش برا، وحاولوا أنكم يعني حاولوا تخلوا الكتب، لأن أشوف كتب كثير منكم لما يجي يسأل، وهذا سيمنع بعضكم يجي هذا، يعني تكون الدنيا كذا الكتاب محيوس، يعني الدنيا فيه لخبطة ما يستطيع يستفيد. حاولوا أنك تكتب بطريقة مرتبة منظمة، الأرقام بشكل واضح، فهمت علي؟ يعني خلي الكتاب إيش يفتح النفس للقراءة. ها يا يوسف، صح ولا لا؟ طبعا الحين فهمتوا أنه إيش من المقصود. لا، يوسف عنده نسختين ما شاء الله، نسخة ما لا تقرأ ونسخة تقرأ، جزاه الله خير. حاولوا أنكم ترتبون مثل هذه الأمور بطريقة، وكل واحد يكتب بطريقته. ترى أنا أقترح هذه الأرقام وكذا أقترحها، لكن قد يكون بعض الناس يعني لا ما يفهم بهذه الطريقة. كل واحد إذا كانت له طريقة يسلكها، وإذا كانت ما ليست له طريقة يجرب هذه الطريقة، صح لذا؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا ينجس الآدمي، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. طيب هذا رقم واحد، الآدمي لا ينجس متفق عليه من حديث أبي هريرة. الثاني وما لا نفس أي دم له سائلة، هذا الثاني نعم، كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت، وهذا شرط أن يكون متولد من طاهر. طيب إيش رأيكم؟ ما لا نفس له سائلة متولد من نجاسة، يعني جينا عند الحمام لقينا صراصير نشأت في البلاعة جوا في النجاسة صراصير، وهذه الصراصير لو قتلناها ما لها نفس سائلة، ليس لها دم يا سيد، فهذه الصراصير نجسة لأنها متولدة من نجاسة. إذا متولد من طاهر، مثل اللي يتولد من عيش، يتولد من لحم، يتولد من جبن، يتولد من شيء طاهر. طيب، قال وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. واضح هذا، وهذا دليل حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه، فدل هذا على طهارة الذباب، لأنه كيف يؤمر بغمسه وغمسه قد يؤدي إلى موته؟ فإذا كان نجس كيف يضع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بوضع النجاسة في الماء؟ معناه أنه طاهر. طيب، إذا الآن هو يعدد ماذا يا مشايخ؟ طاهرات ولا لا؟ إيه، متولد من طاهر. الثالث وبول، هذا ثلاثة، وبول ما يؤكل لحمه أربعة، وروثه خمسة، ومنيه طاهر. إذن هذا الطاهرات، تعداد الطاهرات. إذن بول ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام، روث ما يؤكل لحمه كذلك كلها طاهرة، منيه طاهر. اقرأ يا شيخ. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه. نعم، هذا وجه الاستدلال. أيوه. ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. أيوه، يعني الآن المصنف هو يرد على توهم اعتراض، فيقول هذا معناه إنها لما أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، هذول العرانيين قبيلة جاءت المدينة فاجتووا المدينة، مرضوا، استوخموها، مرضوا من جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة خارج المدينة، وأمرهم أن يشربوا من الأبوال، من أبوالها وألبانها، فصحوا وشوفوا، ولما شوفوا ماذا فعلوا؟ ذهبوا يشكروا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل وراحوا، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعى في طلبهم وأحضرهم، ثم قتلهم وسمل أعينهم بالمسامير الحارة، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ورماهم في الحرة يموتون هناك، لأنه قتلوا الراعي وأخذوا الذود. واضح هذا؟ وهذا يدل على عزة الإسلام وقوة الإسلام، يعني الإسلام ما هو دين ضعف دائما، طبعا إلا في هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولو أبيح للضرورة، أنه قد يقول قائل هذا نجس البول لكنه معفو عنه، أبيح للضرورة، يقول لو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. طيب، ومني الآدمي طاهر، هذا رقم ستة. الدليل لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. نعم، كنت أفرك معنى ما تغسله، وإنما ينشف فتفرك الناشف منه، معنى أنه لم يغسل، إذن يصلي وفي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بقايا المني. طيب، فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم، قبل ما ينشف يغسل. طيب، السابع قال ورطوبة فرج المرأة، هذا رقم سبعة، وهو مسلك الذكر طاهر. يقصد بالرطوبة يعني السائل اللي يخرج من فرج المرأة، قال وهو مسلك الذكر، يعني مش مخرج البول، مكان ما يخرج البول، لا، المكان اللي يخرج منه الولد أو مكان الجماع، فالرطوبة التي تخرج من هناك طاهرة لكن تنقض الوضوء، لكنها طاهرة من حيث النجاسة، وهي مثل العرق والريق والمخاط، أو عفوا يعني في الحكم قال هي كالعرق كذلك طاهر، والريق طاهر، والمخاط طاهر. العرق والريق والمخاط من حيث الطهارة طاهر، لكن من حيث الاستقذار مستقذرة، ونفرق بين المستقذر والطاهر. فالمستقذر تعافه النفوس ولا يؤكل، لكن لو أصاب ثوب إنسان وصلى فيه وما غسله هنا راح يظهر الفرق، فهمتوا؟ ما انتبه ثم، أو انتبه وصلى، أو جاءه الريق والمخاط وهو في الصلاة وأصاب ثوبه، ما يضره بخلاف البول وغيره. وطبعا هذه قال نعم والبلغم ولو ازرق. قال والبلغم ولو ازرق إشارة إلى خلاف، خلاف من قال إيش إنه البلغم إذا انعقد وازرق صار حكمه حكم القي فيكون نجس، بعضهم يقول إذا ازرق يصير نجس، وإذا لكن المصنف يقول حتى لو ازرق لا. طيب إيش كمان؟ وما سال من الفم وقت النوم، كم وصلنا الآن؟ رقم كم؟ كثير، 7 رطوبة فرج المرأة هذه طاهرة. طيب والأشياء الأخرى هذه نخليها تابعة لها، مثل العرق والريق والمخاط والبلغم ومسائل الفم، رقموا هذه المسائل. وسؤر الهرة يعني المخاط يصير كم؟ 9. العرق والريق متشابهات هذه ترى. طيب قال كملوا يا مشايخ تكمل. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دج. سؤر الهرة يصير رقم كم؟ لا فإذا رقمنا اسمعوا، رطوبة فرج المرأة 7، كالعرق 8، والريق 9، والمخاط 10، والبلغم 11، وما سال 12، البلغم 11 خلاص، وما سال من الفم 12، وسور الهرة 13، وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. هذا مر معانا في باب الآنية، إنه كل حيوان مأكول طاهر، وكل حيوان غير مأكول الطاهر منه ما كان في حجم الهرة فما دون، لأنه هذا اللي جاء فيه حديث أبي قتادة. طيب غير مكروه، قال نعم كل هذا قال إيش؟ طاهر غير مكروه. طيب قال غير دجاجة مخلة، مخلة يعني غير محفوظة متروكة تأكل من النجاسات وغيرها، فهذه يكره سؤرها. والسؤر قال سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر إلا الدجاجة المخلة فهذه مكروهة. إذن قوله غير دجاجة مخلة نكتب عندها يعني مخلة غير محفوظة فيكره سؤرها. ليش نكره سؤرها؟ لأنها قد تقع على النجاسات، يعني تشرب من نجاسة وتأكل. طيب ما هو السؤر؟ تفضل يا شيخ. والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. مهموز يعني اللي هو الهمزة على الواو اللي هي سؤر وليس سور، غير مهموز نقول سور، فيقول هو لا السؤر مهموز. طيب بقية طعام الحيوان وشرابه. طيب بعدين والهر؟ والهر القط معروف. طيب وإن أكل، وإن أكل هو اكتب عندها الهر أي الهر أو طفل. اقرأ يا شيخ. وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، يعني مشقة التحرز، يعني إذا أكل الهر أو الطفل نجاسة ثم شرب ما يضر ولو قبل أن يغيب عن صورتنا يعني عن أنظارنا، قبل أن يغيب من مائع شرب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. طيب لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. أيوة يعني لو شرب من مكان نجس وبعد قليل وما شفنا ما غبنا عنه عشان نقول يمكن أغسل ولا شيء وغاب أو بعد قليل شرب من الماء نقول لا يضر للمشقة، ولأنه أيضا يختلف يعني لما يشرب بالفم يعني قد يعقب الفم مثلا ريق فيزيل عين النجاسة ما تبقى عين النجاسة، وإن كان هذا أيضا إزالة عين النجاسة بالريق محل إشكال لأنه المفروض غسلها، لكن لعموم البلوى نقول خلاص زالت النجاسة في هذه الحالة، لكن لا عن نجاسة بيدها أو رجلها فهذا يؤثر. يعني رأينا الهرة وقعت يدها في النجاسة أو الطفل يده وقعت في النجاسة وهو أمامنا ما غاب عنا، لو غاب عنا نقول يمكن نظف وغسل، وهو أمامنا فوضع يده في الماء يضر يؤثر. طيب صورة أخرى الآن، ولو وقع، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. ما يؤثر هذا، لو وقع ما ينضم دبره، وش هو اللي ينضم دبره؟ ما ينضم دبره الحيوانات اللي ينضم دبرها، فلو وقعت هذه في الماء مثل الضفدع والضب أو كذا أو الفار، فهذا ما يؤثر. لماذا؟ لأنه مكان النجاسة فيه مغلقة، يعني ما وصل الماء إلى الداخل، ثم خرج حيا لم يؤثر. طيب خرج ميتا سيؤثر، لأنه هو أصبح ميته نجسة. طيب أكمل يا شيخ. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة. طيب لحظة، هنا أبغاكم ترجموا هذه المسائل. سباع البهائم واحد، الآن يذكر الآن حيوانات النجسة. سباع البهائم واحد، إيش سباع البهائم؟ مثل الكلب والأسد والذئب والثعلب وكل هذه النجسة اللي سباع اللي لها أنيابة. طيب اللي لها أنياب تفترس. وسباع الطير، طيب وش هي سباع الطير؟ مثل إيش؟ النسر، وإيش كمان؟ ها؟ العقاب، الصقر، البوم، الحدى، اللي لها مخالب، التي لها مخالب تصيد بها. إذن سباع البهائم وسباع الطير قال المصنف التي هي أكبر من الهر خلقة. الكلام هذا يعود لسباع البهائم ولا لسباع الطير ولا للإثنين؟ طيب يعود إلى سباع البهائم مش لسباع الطير. يعني ما نقول في الطير لازم يكون أكبر من الهرة، سباع البهائم أكبر من الهرة، أما الطيور ذوات المخالب. طيب أكمل يا شيخ. والحمار الأهلي، فهمت المسألة هذه؟ يعني عند قولي التي هي أكبر من الهرة اكتبوا أي سباع البهائم لا الطير، فهمتم؟ ولهذا لو قال هو لو جعل هذا التعليق بعد سباع البهائم أولى، يعني لو قال وسباع البهائم التي هي أكبر من الهرة خلقة وسباع الطير، بعدين يقول نجسة. طيب ثلاثة، والحمار الأهلي ثلاثة، والبغل منهم، البغل يعني من الحمار الأهلي لا الوحشي، الحمار الأهلي نجس، أما الحمار الوحشي فليس بنجس طاهر. طيب إيش كتبنا هنا؟ والحمار الأهلي اكتبوا عندها، وعنه أنها طاهرة، وعنه طاهرة. طبعا عندنا في المذهب أكثر من رواية، رواية مثل الشافعية إنه كل الحيوانات طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، ورواية أخرى إنه لا السباع نجسة لكن الحمار والبغل، الحمار الأهلي والبغل هي طاهرة، لأن هذه تعيش يعني مع الناس ويركبها الناس ويعم بها البلوى طاهرة. الرواية الثانية هذه أو الثالثة اللي هي أنها إنه الحمار الأهلي والبغل هو الطاهر فقط، هذه التي اختارها الموفق وقال المرداوي وهو الصحيح والأقوى دليلا، يعني إنه وردت نصوص كثيرة باستعمال الحمار ووجود الحمار وركوب الحمار، وهذا لا يؤمن معه التلبس بعرق الحمار وكذا، ومع ذلك لم يؤمر أحد بالغسل من الحمار. وهناك رواية أخرى إنه جميع السباع هي طاهرة في حياتها، مش معناه إنه إذا ماتت، الحمار إذا مات نجس بالاتفاق، والسباع إذا ماتت نجسة بالاتفاق. اقرأ يا شيخ خلينا ننتهي من الباب، بقي وقت ولا خلاص؟ طيب قال والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، يعني كل ما سبق هذا كل شيء نقول هو نجس إذن أجزاؤه نجسة وفضلاته نجسة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والحديث عند أبي داود والترمذي وصححه، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، يعني لم يبلغ القلتين. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.